الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الكهف في آخرها: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وتركنا بعضهم، يقول ابن كثير رحمه الله: وتركنا بعضهم، أي يوم القيامة. وتركنا بعضهم أي الناس يومئذ، أي يوم يدك هذا السد ويخرج هؤلاء فيموجون في الناس، يعني سد يأجوج ومأجوج يأتي عليه يوم يدك في الدنيا قبل الآخرة، فبدل أن يكون سدا منيعا كما مر معنا بالأحاديث بالأمس يصبح طريقا يتدكدك يهد يهدم فيصبح طريقا كما كان سابقا، طريق بين جبلين. فذلك اليوم أي يوم يدك هذا السد ويخرج هؤلاء فيموجون في الناس ويفسدون على الناس أموالهم ويتلفون أشياءهم. وهكذا قال السدي في قوله: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، قال: ذاك حين يخرجون على الناس، وهذا كله قبل يوم القيامة وبعد الدجال، يعني هذا كله في الدنيا قبل يوم القيامة، بل كذلك بعد خروج المسيح الدجال، لأنهم يخرجون على عيسى ومن معه، وعيسى عليه السلام ينزل ويقتل المسيح الضلالة المسيح الدجال. إذن هم بعد الدجال، لأن يأجوج ومأجوج من علامات الساعة الكبرى. قال جل وعلا: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. إذن هذا هو القول الأول، وهو القول الجمهور، أن يومئذ عائد على يوم اندكاك السد في الدنيا بعد خروج المسيح الدجال. ومعنى يموج كما مر معنا يعني يختلط بعضهم ببعض فيموجون بالدنيا ويهلكون أموال أهل الدنيا ويقتلون ويفعلون. وقال بعض المفسرين إن المراد بقوله يومئذ وتركنا بعضهم يومئذ المراد به يوم القيامة، يختلط الناس والجن بعضهم ببعض. والصواب هو القول الأول، لأن يوم القيامة أشار إليه بعد ذلك في نفس الآية، بعد قوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، قال: ونفخ في الصور. نفخ في الصور يعني قامت الساعة، فهذا الموج وهذا الاختلاط هذا قبل قيام الساعة. ولهذا يقول بعض المفسرين قال: يوم يندك السد وهو قرب قيام الساعة يموج يأجوج بعضهم ببعض ويتدافعون للخروج، يعني من السد يموج بعضهم ببعض، يعني حينما يخرجون من السد لكثرتهم يموج بعضهم ببعض ويتدافعون. وقيل يموج يأجوج ومأجوج ببقية الناس ويعبثون في الأرض ويعيثون في الأرض فسادا، وهذا أيضا حق. قال جل وعلا: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. يقول ابن كثير رحمه الله: ونفخ في الصور، الصور كما جاء في الحديث قرن ينفخ فيه، هذا جاء في حديث رواه الترمذي وابن المبارك عن عبد الله بن عمرو بسند صححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصور قرن ينفخ فيه، يعني مثل قرن الشات، مثل قرن العنز أو الشات، أعلاه واسع وأسفله ضيق على هيئة البوق، ينفخ فيه إسرافيل. قال: قرن، قال ابن كثير والصور كما جاء في الحديث قرن ينفخ فيه، والذي ينفخ فيه إسرافيل. ومما يدل على ذلك ما رواه الترمذي وابن حبان، وقال الترمذي حديث حسن وصححه الألباني عن ابن عباس وعن أبي سعيد مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم قرن، قد التقم القرن وحنى جبهته واستمع متى يؤمر؟ قالوا: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه التنعم فقال: كيف أنعم وصاحب القرن وهو إسرافيل قد التقم القرن، يعني وضعه عند فيه عند فمه ينتظر متى، نعم التقم القرن وضعه عند فيه وحنى جبهته مستعدا للنفخ واستمع متى يؤمر. إذن الأمر قريب. ويدل عليه أيضا ما رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه ابن حجر في الفتح، صححه الألباني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن طرف صاحب السور، يعني طرف إسرافيل نظره وعينه، إن طرف صاحب السور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. هنا الأمر يا أخوان قريب، فإنسان يستعد للآخرة وكل ما هو آت قريب. قال جل وعلا: فجمعناهم جمعا. قال ابن كثير: أي أحضرنا الجميع للحساب، كما قال جل وعلا: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال جل وعلا: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. إذن يوم ينفخ في الصور فتقوم الساعة، عند ذلك يجمع الله الخلق الأولين والآخرين ويحشرهم لأجل مجازاتهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال جل وعلا: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. يومئذ يعني يوم ينفخ في الصور، يوم تقوم الساعة. قال الطبري: أي وعرضنا جهنم، أي أبرزنا جهنم يوم ينفخ في الصور فأظهرناها للكافرين بالله حتى يروها. وقال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عما يفعله بالكفار يوم القيامة أنه يعرض، أنه يعرض عليهم جهنم أن يبرزها لهم ويظهرها ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولها، ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم والحزن لهم. ثم قال: وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها، نعوذ بالله. إذن ذلك اليوم تعرض جهنم وتبرز وتظهر للكافرين الذين كفروا بالله جل وعلا ولم يؤمنوا به في هذه الحياة الدنيا، عرضا وإظهارا عظيما، حيث يرونها ويرون بعضها يحطم بعضا ويأكل بعضهم بعضا، إذا رأوها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، نعوذ بالله. قال جل وعلا: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. هذا تفسير وبيان للكافرين، وهم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. قال الطبري: الذين كانوا لا ينظرون في آيات الله فيتفكرون فيها ولا يتأملون حججه فيعتبرون بها، أي هم غطوا أعينهم عن الحق. ونحوه قول ابن كثير قال: الذين كانت أعينهم في غطاء عن الذكر، أي تغافلوا وتعاموا وتصاموا عن قبول الهدى واتباع الحق، كما قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال هاهنا: وكانوا لا يستطيعون سمعا، أي لا يعقلون عن الله أمره ونهيه. نعم، فهم ما كانوا يستطيعون سمعا، يعني لا يقولون عن الله أمره ونهيه. ولهذا قال بعض المفسرين: يحتمل أنهم كانوا لا يريدون أن يسمعوا الحق، لا يعقلون عن الله أمره ونهيه. وقيل المراد أنهم لا يستطيعون سماع الانتفاع، لا يستطيعون يسمعوا السماع الذي ينفعهم ويورثهم ويعقبهم الإيمان، لا، بل هم معرضون وفي آذانهم وقر، يسمعون الكلام لكن لا يستجيبون له ولا ينتفعون بما يسمعون. ثم قال جل وعلا: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. هذا استفهام إنكاري وتوبيخي. يقول الله جل وعلا: أفحسب الذين كفروا، الذين كفروا بالله جل وعلا، ويشمل كل أهل الكفر، وإن كان ابن جرير كأنه يجعلها في طائفة. يقول ابن جرير الطبري: أفظن الذين كفروا بالله من عبدة الملائكة والمسيح أن يتخذوا عبادي الذين عبدوهم من دون الله أولياء. يقول: كلا، بل هم لهم أعداء، ليسوا بأولياء، بل هم لهم أعداء. قال ابن كثير: أي اعتقدوا، أفحسب الذين كفروا يتخذوا من عبادي من دون أولياء. قال ابن كثير: أي اعتقدوا أنهم يصح لهم ذلك وينتفعون بذلك. كلا، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ولهذا أخبر الله تعالى أنه قد أعد لهم جهنم يوم القيامة منزلا، ويقصد بهذا التفسير: إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. أعتدنا كما مر مرارا، أي أعددنا وهيأنا جهنم، نار جهنم للكافرين نزلا. نزلا قال بعض المفسرين أي منزلا، تكون يوم القيامة جهنم منزلا لهم ينزلونه. وقال بعضهم: النزل هنا هو ما يقدم للضيف أول قدومه، فهم نعوذ بالله نزلهم إذا وافوا القيامة أول ما يقدمون جهنم، أول ما يقدمون الآخرة نزلهم يدخلون النار، نعوذ بالله من النار. ثم قال جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، أي قل لهم يا نبينا هل ننبئكم ونخبركم بالأخسرين، وهذه صيغة مبالغة، أفعل التفضيل، بأخسر الناس أعمالا. قال الطبري: يعني بالذين أتعبوا أنفسهم في عمل يبتغون به ربحا وفضلا فنالوا به عطبا وهلاكا، ولم يدركوا طلبا كالمشتري سلعة يرجو بها فضلا وربحا فخاب رجاؤه وخسر بيعه ووكس في الذي رجا فضله، نعوذ بالله. وهذا كما قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالكفار أخسر الناس أعمالا، لأن الله جل وعلا يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهم الأخسر في باب الأعمال على الإطلاق، لأنهم خسروا هذه الأعمال التي كانوا يفعلون إن كانت صالحة جعلها الله هباء، وإن كانت غير ذلك فلا تزيدهم إلا عذابا في النار، فهم أخسر الناس عملا. ثم قال جل وعلا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهذا بيان وتفسير لعمل الأخسرين أعمالا. لماذا كانوا هم الأخسرين أعمالا؟ قال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، ضل أي بطل وذهب وزال بسبب كفرهم. قال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال جل وعلا بعد أن ذكر 18 نبيا في سورة الأنعام قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعوذ بالله، فالحبوط هو الزوال والذهاب. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا فكانوا يعملون أعمالا ضالة على غير الصراط المستقيم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعتقدون ويظنون أنهم يحسنون الصنع فيما يفعلون. وهذا في كل من عمل عملا ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن صاحبه في ضلال. وسيأتي أن شرط قبول العمل الإخلاص لله فيه والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية أيها الإخوة آية مخيفة. كم من الناس الآن عنده عبادات وعنده يتعبد بها، ما راجع نفسه هل هذه العبادة صحيحة، هل الدليل صحيح الذي فيها، هل هي موافقة للشرع ومخالفة، وخاصة التي ينشأ عليها الإنسان مع أهله أو مع قومه. إن وجدنا آباءنا على أمة. ولهذا كم ترى من ضلال الذين ينتسبون إلى الإسلام الآن كطوائف من الصوفية وغيرهم ممن يتعبدون بعبادات ما شرعها الله، ما أنزل الله بها من سلطان. وإذا عرضوا وقيل لهم هذا الفعل لا يجوز صاحوا في وجه من ينصحون ويقولون إن وجدنا آباءنا على أمة، أو أنت لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم. فيا أخوان بين يدي الله عز وجل ما ينفعك من العمل إلا ما كان لله خالصا وكان صاحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم متابعا. لا تأخذك العزة بالإثم، أنت تضر نفسك. راجع نفسك، راجع نفسك، أقوالك، أعمالك، أفعالك، عباداتك، راجعها إذا أردت النجاة. أنت الذي تربح أو تخسر. ولهذا قال جل وعلا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، والنتيجة تصل نارا حامية نعوذ بالله. وخاصة يا أخوان العبادات التي ينشأ عليها الإنسان ويتعلمها من آبائه، من أبيه، من أمه، من قومه، يتعود أنهم يفعلون، يتدينون لله عز وجل، يتعبدوا لله بها. انظر هل هذه على الحق؟ هل عليها دليل؟ هل هي على السنة؟ هل تابعت النبي صلى الله عليه وسلم فيها أم لا؟ ما ينفعك بين يدي الله عز وجل تقول إن وجدنا آباءنا على أمة. لا، الله أرسل إلينا رسولا وقال وإن تطيعوه تهتدوا، وقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الأسوة القدوة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيره مهما كان فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهل الإنسان يراجع نفسه؟ أنا أقول على سبيل المثال، وهذا يحصل عند حتى كثير من أهل الخير والصلاح والحريصين على السنة، عنده أخطاء في الأذكار، أذكار الصباح والمساء، أو ربما أذكار الصلاة، أو ربما أذكار النوم. راجع أذكارك التي تقولها، راجعها، صححها، اقرأ الأحاديث التي فيها، انظر هل أنت تنطقها صح أو عندك زيادات وإضافات وعندك نقص. فلابد الإنسان أن يعرض نفسه على الدليل وعلى الشرع حتى يتأكد أن أعماله تنفعه عند الله عز وجل، ولا يكون له نصيب من قوله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كثير من المبتدع الآن يحسبون ويعتقدون أنهم يحسنون صنعا، ولهذا يقول لأهل السنة، لمن هو على منهج النبوة، يقول أنت وهابي، أنت ما تحب الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يا أخي، الدعاوى ما تنفع، وأنت يا عبد الله يسعى لنفسك، لا تغتر بالناس وتقول أنا مع القوم، يوم القيامة تسأل عن عملك وحدك، ولا تسأل عن أحد من البشر إلا عن نبيك صلى الله عليه وسلم، ماذا أجبتم المرسلين؟ قال جل وعلا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. هؤلاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم الذين كفروا بآيات الله، بآيات ربهم. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول الذين كفروا بآيات ربهم أي جحدوا آيات الله في الدنيا وبراهينه وبراهينه التي أقام على وحدانيته وصدق رسوله، وكذبوا بالدار الآخرة. نعم، وقال بعض المفسرين كفروا بآيات ربهم الكونية والشرعية، فكذبوا بالآيات كلها وهي الدلائل والعلامات الواضحات الدالة على وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وأنه لا إله إلا هو، وأنه يجب أن يعبد دون من سواه. قال ولقائه، كذبوا بلقاء يوم القيامة، كذبوا بآيات ربهم ولقاء الله جل وعلا، يعني كذبوا بيوم البعث والنشور وأنهم لا يلقون الله، إنما هي حياة الدنيا نموت ونحيا، ويعتقدون أنهم يكونون ترابا فقط. والإيمان باليوم الآخر وبلقاء الله هذا أحد أركان الإيمان الستة، ومن لم يؤمن به فهو كافر. قال جل وعلا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، اتخذوا آياتي، آيات الله الكونية الشرعية القرآن، اتخذوا هزوا وسخرية، أساطير الأولين، إن هذا إلا قول البشر، ساحر مجنون، نعوذ بالله. فأخذوها استهزاء وسخرية وعدم اهتمام بها. قال جل وعلا فلا نقيم، نعم نحن خلطنا قدمنا، قال أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم، بطلت أعمالهم، كما قدمنا الكلام عليها قريبا. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يحتمل شيئين، فالأول قال ابن كثير فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، قال أي لا نثقل موازينهم لأنها خالية من الخير. إذا لا نقيم لهم وزنا يعني لا نزن، ليس لهم ليس لأعمالهم وزن، لا نقيم لها وزنا، فهي خفيفة طائشة لا تثقل. ويدل على هذا كما قال ابن كثير ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا نقيم لهم وزن، يعني ليس لهم أي وزن تخف موازينهم. وقال بعض المفسرين: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني ليس لهم عندنا قدر، وذلك بسقوط مرتبتهم لكفرهم، فلا نقيم لهم أي وزن ولا أي اعتبار ولا أي مقام. والصواب أن الآية تشمل الأمرين، فالحديث دل على أنه لا يقام لهم وزن، وأن الرجل العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة، فلا يقام له وزن ولا ثقل، وكذلك أيضا ليس لهم قدر عند الله، بل هم في غاية الذل والهوان، نسأل الله العافية. ثم قال: ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا. ذلك نجازيهم جهنم وندخلهم النار بما كفروا، الباء للسببية، بسبب كفرهم واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. فجزاؤهم جهنم، ندخلهم فيها ونصليهم جهنم بسبب كفرهم وبسبب اتخاذهم آيات الله وعلاماته ودلائله الواضحة التي تدل عليه، وكذلك اتخاذهم لرسل الله الذين بعثهم إليهم هزوا سخرية يهزؤون بهم ويسخرون منهم، فيقولون عن القرآن أساطير الأولين كهانة، ويقولون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساحر أو مجنون. إذن هم يستهزون بآية الله جل وعلا وبرسله. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هذان هما شرطا قبول العمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهو يتضمن مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان. آمنوا، الإيمان تصديق عن إقرار، هذا بالقلوب، وعملوا الصالحات بالجوارح، فهم عقدوا قلوبهم على الإيمان، صدقوا وأقروا بالحق، ونطقوا بأفواههم بالحق، وعملوا ببقية جوارحهم بالحق، وهذان هما شرطا قبول العمل. هذه الآية وما سيأتي بعد ذلك، وقد جمعها الله عز وجل في آخر السورة. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. نزلا يحتمل أنها مكانا ينزلون فيه، أو ضيافة يعطون نزلا، يقدم لهم ضيافة أول ما يدخل الجنة، ولكن الصواب أنه مكان ينزلون فيه، لأنه جاء في نزل أهل الجنة زيادة كبد حوت كما في الحديث الذي في البخاري وغيره. قال مجاهد: الفردوس هو البستان بالرومية. وقال كعب السدي: والضحاك هو البستان الذي فيه شجر الأعناب. وقال أبو أمامة: الفردوس سرة الجنة، في رواية وسط الجنة. وقال قتادة: الفردوس هو ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. وقد روي هذا في حديث مرفوع عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأحسنها، وصححه الشيخ الألباني. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقيل إن الفردوس هو أعلى الجنة، وهذا هو القول الحق الذي يجب المصير إليه. يدل عليه الحديث الذي في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. ومعنى أوسط، قال: فإنه أعلى الجنة، هو أعلى شيء في الجنة، ومعنى أوسط الجنة يعني أعدل الجنة وأفضلها كما قال الحافظ ابن حجر الفتح. قال المراد بالأوسط هنا الأعدل والأفضل كقوله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني فضلناكم أنتم أفضل الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولهذا قال ابن جرير قال والصواب من القول في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الفردوس هو أعلى الجنة وأفضل الجنة. قال جل وعلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، خالدين في الجنة لا يريدون التحول عنها، يعني مقيمين ساكنين فيها لا يضعنون عنها أبدا، ولا يبغون عنها حولا أي لا يختارون غيرها ولا يحبون سواها. وفي قال ابن كثير وفي قوله لا يبغون عنها حولا تنبيه على رغبتهم فيها وحبهم لها، مع أنه قد يتوهم في من هو مقيم في المكان دائما أن يسأمه ويمله، فأخبر أنهم مع هذا الدوام والخلود السرمدي لا يختارون عن مقامهم ذلك متحولا ولا انتقالا ولا ضعنا ولا رحلة ولا بدلا. قال جل وعلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يقول الله عز وجل لنبيه قل لو كان البحر مدادا أي حبرا ودواتا للقلم الذي تكتب به كلمات ربي لنفد البحر انتهى ويبس البحر قبل أن تنفد كلمات ربي وقبل أن تنتهي لكثرة كلام الله جل وعلا. ولو جئنا بمثله مددا، لو جئنا بمثل هذا البحر ببحر آخر وبحر آخر وبحر آخر ما نفدت كلمات الله ولا نفدت هذه البحار. وهذا كما قال جل وعلا في آية أخرى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. لو مد البحر جعل البحر دوات يكتب بها، وجعل ما في الأرض من شجرة كلها أقلام لأجل توضع في البحر وتكتب كلمات الله لنفد البحار وتكسرت الأقلام وما نفد كلام الله جل وعلا لكثرته، فهو متكلم بحرف وصوت جل وعلا. ثم قال جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم، نعم هذا تنبيه على شرطي الإخلاص شرطي قبول العمل. فقل لهم يا محمد إنما أنا بشر مثلكم، لست إلها ولا ربا ولا ملكا، أنا بشر مثلكم من حيث الجنس، أنا من جنس البشر، لكنني يوحى إلي، خصني الله جل وعلا بالوحي والرسالة فهو أفضل الأنبياء والرسل، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل وعلا، إله واحد ولا يجوز أن يعبد معه سواه. قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، من كان يرجو لقاء الله بعد الموت ويعلم أنه سيبعث وأنه سيلاقي عمله وأنه سيقف بين يدي الله جل وعلا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فليعمل عملا صالحا هذا المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذا تنبيه على الإخلاص، فيخلص لله جل وعلا بعبادته ولا يجعل مع الله شريكا كائنا من كان في جميع العبادات، لا يجوز أن يجعل لله شريكا بل يخلص العبادة لله وحده لا شريك له. وبهذا نأتي على آخر هذه السورة. وهناك الحقيقة بعض الأحاديث في التحذير من الرياء، لكن يعني الوقت قد دهمنا ونتحدث عنها إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.